أي تسلم من تعب الأمراض والمشقة. نعم. أو جامع الملائكة أنه يؤمن بالملائكة. أكثر هذا يعني إذا حضروا من السماء يدل على صحة ما قال. لو هو ما يؤمن بالله، لا يؤمن بالله ولا بالأولى، مكابح عناد، بس من أجل المكابرة. حدثنا ابن أبي حاتم. إيش يقول الحجة يا ابن أبي حاتم؟ قال ابن أبي حاتم. قال ابن ابي حاتم حدثنا عبيد الله بدون ابي وذكر ابي. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبيد الله ابن اخي ابن وهب. هذا الصواب، حدثنا ابي حدثنا عبيد الله. صلوا على من؟ لعلها ابو عبيد الله. حدثنا ابي ايش بعد؟ حدثنا ابي حدثنا عبيد الله ابن ابي ابن اخي ابن وهب. وحدثنا عمي. يحتاج تامل. عبيد الله. عندكم حدثنا عبيد الله ابن ابن اخي ابن وهب احمد بن ذكوان. شو قال ايش اللي عندك يا احمد؟ لا ايش؟ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبيد الله ابن اخي ابن وهب. تقيل الفاء ابو عبيد الله بحشل فتح موحده والمعجم بينهما مقبله ساكنه. ابو عبيد الله. ابو عبيد الله عبد الرحمن بن وهب الكاهن بن فاء ابو عبيد الله بحشا بفتح الموحده والمعجمه بينهما مهمله ساكنه بينهما مهمله ساكنه. المقري عن عمه عبد الله مهمله اين احمد بن عبيد احمد عبد الرحمن بن وهب الكاهن بن فاء ابو عبيد الله بحشا بفتح الموحده والمعجمه بينهما مهمله ساكنه بينهما هاء ساكنة مهمة هاء بحشن لكن مهملة هاء ساكنة بحشن بالحاء. طيب اللي عندك حدثنا ماشي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب. لعل أبو عبيد الله اللي عن أحمد بن عبد الرحمن كنيته أبو عبيد الله سبق أبوه. كلكم عندكم أبو؟ نعم. ها كلنا عندك أن تشاب أبو عبيد الله. هذا الصواب أبو عبيد الله. صلى الله عليك. قال أبو يونس لا تخو من الحجة يا شيء أبو عبيد الله. ما قال التقريب؟ قال عن عم عبد الله بن بشر بن بكر بكر والسافقي وعنه مسلم واتفقه محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عبد الملك بن شعيب وقال ابن يونس لا تقوم به الحجة توفي سنة 64 و200 رمز له مسلم. لا بأس بل أبو يونس لا يعمل به أقول لا يعمل به يا التعيب. أحمد بن الرحمن دواب لمسلم المصري لقبه بحشا بفتح موحدة وسكون المهملة بعدها صيم معجبة عقلاب عبيد الله صدوق تغير بآخره من 11 مات سنة 64 مسلم. طيب.